مشغول عليك البال ولا حد على بالك، لايق عليك الخال ياللي الهوى خالك، مشغول عليك البال ولا حد على بالك، ياللي الهوى ياللي الهوى خل على خدك من في الجمال قدك، شاغل قلوب بهواك بين الملاح نادر، وانا اللي مش قادر بين الملاح نادر، وانا اللي مش قادر قلبي في على قلبي على قلبي، يبكي على حبي على حبي، منتوب على قلبي على قلبي، يبكي على حبي على حبي، ودموعي تحلى لك ياللي الهوى ياللي الهوى ياللي الهوى ياللي الهوى مكتوب على جبينك وفوق رموش عينك، مكتوب على جبينك وفوق رموش عينك، الجنة للصابرين والصبر له أمارات، وله دموعات الصبر له أمارات. قلوب على جبينك وفوق رموش عينك الجنة للصابرين والصبر له أمارة وله دموع الصبر له أمارات وله دموع أهات مرت عليها سنين مكتوب على قلبي على قلبي يبكي على حبي على حبي مكتوب على قلبي على قلبي يبكي على حبي على حبي ودموع تحلالك يلي الهوى يلي الهوى يلي الهوى يلي الهوى يلي الهوى خانك لايق عليك الخان يلي الهوى خانك مشغول عليك البال ولا حد على بالك طمن دموع العين وسعد معاك قلبي طمن دموع العين وسعد معاك قلبي قلبك مع قلبي مكتوب على قلبي على قلبي يبكي على حبي على حبي مكتوب على قلبي على قلبي يبكي على حبي على حبي ودموعي تحلالك يلي الهوى يلي الهوى يلي الهوى يلي الهوى يلي الهوى خانك لايق عليك Yeah.

يشهد أنوار الحياة وأرى أوراقك الخضراء طير طير ضل عن سرب الطيور. ها هي الأطيار في الروض تغني. غير طير ضل عن سرب الطيور. ها هي الأطيار في الروض تغني. غير طير ضل عن سرب الطيور. أعرف الدمع الذي قرح جفني. أعرف الدمع الذي قرح جفني. أعرف الدمع الذي قرح جفني. وأسى نفسي فيأسى للمصير. أنا أحيا في خريف من شقاء. أسرعت أوراقه نحو الشتاء. ومضت بين أعاصير المساء. تحمل الذكرى من القلب الكثير. تحمل الذكرى من القلب الكثير. مثل ما تحمل أنفاس الزهور. ذكرياتي وبقايا زمني. عندما تحمل راحات السنين. ذكرياتي وبقايا زمني. عندما تحمل راحات السنين. ذكرياتي وبقايا زمني. ثم يروي الشعر آيات الحنين. ثم يروي الشعر آيات الحنين. ثم يروي الشعر آيات الحنين. ويغني بنشيد الفتن. فترى الروعة والحسن البديع. فترى الروعة والحسن البديع. وجمالا يملأ الدنيا جميعا. سوف أحيا فيك يا شعري ربيعا. ابدا اشراقه في كل عين خالدا اشراقه في كل عين رائعا ايقاعه في كل اذن. تبعد عني يا وحشني وبعدك حيرني كان ايه خلاك تبعد عني يا وحشني يا وحشني يا وحشني يا وحشني فؤادي بأحوالك من كتر خصامك ودلالك حيرت فؤادي بأحوالك من كتر خصامك ودلالك معرفش عذابي بإهلالك ولا بيرضيك بعدك عني يا وحشني يا وحشني يا وحشني يا وحشني بعادك مالوش آخر والسهر وبعيد عن السهر الليل في بعادك مالوش آخر والسهر وبعيد عن السهر هو أنت نسيني ومش فاكر وعدك وهواك اللي شغلني يا وحشني يا وحشني يا وحشني يا وحشني. بدلتي الزرقاء لايقه فوق جسمي في جمال لونها مركزي واسمي بدلتي الزرقاء بدلتي الزرقاء من ناسج ايدي لبسها يزني حتى يوم عيدي بدلتي الزرقاء من ناسج ايدي لبسها يزني حتى يوم عيدي مش مفرقاني برضو ستراني حافظة مقداري ليلي ونهاري بيها ترسمني يعجبك رسمي في جمال لونها مركزي واسمي بدلتي الزرقاء بدلته الزرقاء بدلتي الزرقاء لما شمرها واشتغل بيها يحلى منظرها بدلتي الزرقاء لما شمرها واشتغل بيها يحلى منظرها فضل من ربي هي روح قلبي يلا خليها يلا حليها دي في حلاوتها بان جمال جسمي وفي جمال لونها مركزي واسمي بدلتي الزرقاء واما بلبسها بلبس العافية لونها قربني للسماء الصافية واما بلبسها بلبس العافية وادخل المصنع بيها واتأمع هي عنواني وسط اخواني كل من شافها لايقه فوق جسمي بالشرف يعرف مركزي واسمي بدلتي الزرقاء بدلتي الزرقاء لايقه فوق جسمي في جمال لونها مركزي واسمي بدلتي الزرقاء غني وغني تغني تلاقي الدنيا جميلة جمال ما كان عالبال تتهنى وتلقى هانية كل أوان وأي مكان غني وغني تلاقي الدنيا جميلة جمال ما كان عالبال تتهنى وتلقى هانية كل أوان وأي مكان في الفجر يا وفي العصر يا غني وغني وغني والكون غنوة جميلة وحلوة غني وغني وغني في الفجرية وفي العصرية غني وغني وغني والكون غنوة جميلة وحلوة غني وغني وغني تلقى الهم يدوب وطواني راح تصبح وتبات متهني غني غني غني وغني وغني غني غني غني وغني وغني غني غني غني وغني وغني غني غني غني وغني وغني راح تصبح وتبات متهني لما تغني واماني وحلم جميل ملوكش مثيل غني وغني وقول في اغاني قليل ويعين وناجي الليل تلقلي الافرح واماني وحلم جميل ملوكش مثيل في الفجرية وفي العصرية غني وغني وغني والكون غنوة جميلة وحلوة غني وغني وغني في الفجرية وفي العصرية غني وغني وغني والكون غنوة جميلة وحلوة غني وغني وغني تلقى الهم يدوب وطواني راح تصبح وتبات متهني غني غني غني وغني وغني غني غني غني وغني وغني غني غني غني وغني وغني غني غني غني وغني وغني راح تصبح وتبات متهني لما تغني فرحتنا يا هنانا بالدنيا وانوارها فرحتنا يا هنانا بالدنيا وانوارها شوف نعمة مولانا واتملى باسرارها شوف نعمة مولانا واتملى باسرارها فرحتنا يا هنانا يا هنانا يا هنانا ومغير أشكالنا لحياتنا بينور ويسهل أحوالنا سبحان اللي مصور ومغير أشكالنا لحياتنا بينور ويسهل أحوالنا والرسم المرسوم والرد المدسوم مكتوب لك هتشوفه في حياتك معلوم في صباحك ومساك شوف نعمة مولاك واتملى بأسرارها فرحتنا يا هنانا بالدنيا وأنوارها فرحتنا يا هنانا بالدنيا وأنوارها شوف نعمة مولانا واتملى بأسرارها شوف نعمة مولانا واتملى بأسرارها فرحتنا يا هنانا يا هنانا يا هنانا Thank you. وتهنى بجمال الفجر ده الكل بيستنى لنسيم الصبحية قوم افرح وتهنى بجمال الفجر ده الكل بيستنى لنسيم الصبحية اطر على الأغصان والورد الفتان والمية والخضرة من صنع الرحمن في صباحك ومساء شوف نعمة مولاك واتملى بأسرارها فرحتنا يا هنانا بالدنيا وأنوارها فرحتنا يا هنانا بالدنيا وأنوارها شوف نعمة مولانا واتملى بأسرارها شوف نعمة مولانا واتملى بأسرارها فرحتنا يا هنانا يا هنانا يا هنانا بقول اني كرهتك ده انا قلبي مفيش غير حبك في مهما خصمتك ما تصدقنيش لو كنت بقول اني كرهتك ده انا قلبي مفيش غير حبك في مهما خصمتك وان قلت داريت وان قلت جافيت ما تصدقنيش عشرة هواك وايام حبك غالية علي وانا اللي طول عمري بحبك زي عيني عشرة هواك وايام حبك غالية علي وانا اللي طول عمري بحبك زي عيني وطبع حسنك وراني قلوب كتير بتهين جنبك وخوفي منك خلاني عالنظرة والكلمة بحسبك والشك والغيرة خلتنا نتخاصم وفضلت انا في حيرة وانت تقول ظالم وان جيت تشوف اللي في قلبي هتلاقي في صورتك انت وان كنت تعرف ايه حبي هتلاقي حبي معاك انت وإن قلت داريت وإن قلت جافيت وإن قلت داريت وإن قلت جافيت ما تصدقنيش وانساك على طول وعيش في حالي وتعيش في حالك وافضل في بعدك عاشق خيالك. وان قلت داريت وان قلت جفيت ولا تلوموني ليه فايدة كلامكم اخدوا من عيوني وشوفوا بيها حبيبي في عيني اجمل من الدنيا حبيبي في عيني اجمل من الدنيا بزهورها ونورها ولاليها ولا تلوموني ليه فايدة كلامكم اخدوا من عيوني وشوفوا بيها Thank you.